لأن المنسوبين إلى الإسلام من المسلمين قد يكون فيهم عاصي، قد يكون فيهم اللي بيسرق، قد يكون فيهم اللي بيرتشي، يوم احنا نقول له يا مسلم ايه ده بيرتشى، ونقول له لا انظر الى الدين، هل باع الرشوة ولا جرمها وعمل لها عقوبة ولا لا، يقوم العاقل اهل العلم ينظرون الى الاسلام من ايه. ولذلك كل انسان يبحث يذهب الى الاسلام من منابعه العلمية العقدية البحتة معزولة عن المنسوبين اليه، ينتهي الى مين؟ ينتهي الى الايمان. ولذلك لو عرف الذين ينحرفون عن اصول المنهج ماذا يفعلون بالإسلام لعلموا أنهم يفعلون شيئا خطيرا. ليه؟ لأن الإسلام جاي منهج ليكون سلوكا، مش منهج نظري فانتظية علمية، لا ده منهج ليكون إيه. ولذلك إحنا عندنا القرآن وعندنا الرسول، القرآن بيمثل لنا المنهج الإيه النظري، والرسول بيمثل المنهج الايه العمل التطبيقي. ولذلك بيقول لقد كان لكم في رسول الله ايه أسوة حسنة. يبقى المسلم حين يفعله ما يطلبه منه الاسلام يلفت غير المسلم الى دينه، وحين يفعل ما لا يرضاه الاسلام يزهد غير المسلم في ايه في دينه. ولذلك كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا ايه، لانك انت هتخليهم ياخدوا حجه، يقول لك يا اخوان المسلمين لو كانوا في حفرهم، ده المسلمين انا شفته بيغش، ده انا شفته بيدل، ده انا شفته في الشارع عينه بتمتد الى الحرمات مش عارف ايه. ده يبقى اذا كل منحرف عن مبدا الدين بيعمل ايه في الدين؟ بيمسك معول ويهدم الدين. يبقى عليه وزر هذا العمل ووزر من ايه؟ من يجعله اسوه له، من يجعله صارفا عن دين الايه؟ عن دين الله. احنا مثلا قلنا مره ان احنا مثلا لو نظرنا الى التمثيل الدبلوماسي في المسلم امم الاسلام، كم دولة اسلامية؟ ها قول اي اي عدد. 70 72 دولة. طيب كل العواصم فيها ممثلين ولا لا؟ طب الممثلين للهيئة الدبلوماسية كم واحد؟ اقل عدد كام يا شيخ؟ 10 انصار. والعشرة كل واحد له اسرة، الاسرة من كام؟ من خمسة. خمسة في عشرة بكام؟ ده دي في كل سفارة اضربهم في كام؟ 72. تبقى العاصمة الواحدة فيها جالية قد ايه؟ لو ان الجالية دي كلها جالية ايمانية، جالية اسلامية، كان الناس يلتفتوا لهم ولا ما يلتفتوش؟ يقول لك ايه يا اخوان المناعة، ما هي المناعة التي جعلت هؤلاء لا تجذبهم حضارتنا المنحرفة ولا ماديتنا المشوهة؟ ايه المناعة اللي عندهم دي؟ ده دين جامد قوي. يوم لازم يلقيه، يوم يلتفت اليه، ساعة ما يلتفت اليه يوم يلاقيه دين كويس. يبقى الاسوة السلوكية الاسلام. لو نظرت الى الكثافة الاسلامية في الامم الاسلامية الان وجدتها في الدول التي لم تفتح قتالا ولا سيفا بل فتحت بالاسوة، فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. يعني أهل العلم هيفهموها. طيب وأهل العلم لما يجوا بقى يبصوا كده يلاقوا هم وصلوا إلى مثلا حاجة جديدة في نظرهم هي جديدة، يوم أهل العلم المنقبون عند غيرهم يجدوا يقول لك لا مش جديدة، ده دي الإسلام جايبها من زمان. هم ألمانيا أول ما جه القانون بتاعهم ده وبعد ذلك اخترح حاجة في القانون اسمها الإيه؟ سوء استغلال الحق. هو حقك صحيح بس انت اسأت استغلاله، وضع لها قانون ووضع لها شرح ووضع لها تطبيق والمحاكم قابل، انت لك حق صحيح انه بتستغل استغلال ايه؟ استغلال سيء. ففهم انه هو جاب المحامي بسيط من بني سويف راح عشان يعمل رسالة هناك، فاطلع على هذه المسألة، فراجع الراجل المحاضر الاستاذ قال له يا شيخ انت بتقول انت اللي جبت المسألة بتاعت سوء استعمال الحق دي عندنا احنا في الاسلام من 14 قرن، ازاي دي؟ قال له اتفضل انتم عندكم مستشرقين دارسين الاسلام ودارسين القرآن ودارسين التاريخ، هات المستشرق. جابوا المستشرق وبعد ذلك جابوا التاريخ وجابوا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، فوجدوا فيه قال له حط ايدك هنا بقى قل له يا مستشرق اللي بتقرأ العربي، فقال له ان النبي عليه الصلاة والسلام جالس فجاء له صحابي يشكو واحدا من الصحابة له نخلة في بيتي، له نخلة، وأصل النخلة مكين، لكن المكان العام مملوك لصاحب البيت، إنما النخلة مملوكة لمين؟ للرجل الثاني. فبقى عمل النخلة دي كمسمار جحا، طالع للنخلة، رايح للنخلة، جاي للنخلة، فتعرضت عورة الرجل اللي فيت النخلة إلى متاعب، فذهب فشكى أمره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحضر الرسول صاحب النخلة وقال له: إما أن تهبها لصاحبك، أدي واحدة، وإما أن تبيعها له بالثمن، أدي التانية، وإما أن نقطعها. هي حقك، إنما أنت أسأت استعمال الإيه. طب مفروض في النقلة دي إنك أنت تروح لها كم مرة يعني؟ طب مرة يما تلقاها، لا هنخلي مرة يما توضبها كده وتعمل الجريد، أدي مرة، ومرة تانية يما إيه ما تلقاها، وكم مرة لما تقطع الصرايط بتاعتها وتاخدها، تبقى ايه الدوشة اللي انت عاملها دي؟ يبقى سوء استغلال الحق، ولا سوء استغلال الحق؟ يبقى ده فمن امانة العلم ان القانوني الذي ظن انه جاء بشيء جديد عزل في المحاضرة التالية وقال: كنت اظن كذا وكذا وكذا، فاذا بالاسلام يسبقني اليه من 14 قرن. ولذلك تجد الأمية في العرب والأمية في محمد شهادة تفوق. ليه؟ ليه؟ لأنها لم تأخذ علمها الإيماني من أحد، وإنما أخذته من الله. وقصارى ما يعلمه غير الأميين أن يعلموا علم بعضهم، وهو علم البشر، إنما دول الأمة الأمية جالهم العلم منين؟ من الله.